يرى النبي، ادي واحد. اثنين، ها، يسلم، يكون ايه؟ يكون مسلما، يكون مسلما. ثلاثة، لا والله مين لا، بس اسمع بس، انا لسه تدخل صلاحك. ثلاثة، ثلاثة، ان يكون مميزا، ان يكون ايه؟ يعني واحد شاف النبي وكان عنده سنتين، ثلاثة، أربعة، ها، ومن حيلة مسلم، يبقى توفر فيه شرط الرؤية وشرط الايه؟ الإسلام. أما تيجي تتكلم عنه تحطه في الصحابة؟ لا، ما يتحطش، لأنه رأى النبي ولم يكن ايه؟ مميزا، فهذا لابد أن يكون مميزا. طيب التمييز ده، سن التمييز ده بيبدأ من امتى؟ قال من بعد خمس سنين، عشان كده عدوا زايدة بهذه من الايه؟ من الصحابة، لأنها ست سنين ونص، يعني معنى كده ان هي تجاوزت سن التمييز بسنة ونص، فدخلت في زمرة الصحابة. كلام واضح؟ فدخلت في زمرة الصحابة، تمام؟ ومن هنا بقول ان طبعا الشرط بقى عشان يظل محتفظ بلقب صحابي انه يموت على الاسلام، ده الشرط الاخير، خلاص. ومن هنا قالوا اني انا مش داخل في محاضره بقى في الصحبه، مش الصحبه، انا بقول كلام سريع، فبقول اني ثلاثه من اولاد مسلمة هم مقطوع لهم بالايه؟ بالصحبه، بالصحبه. طبعا لان النبي تزوج ام سلمة، ويقال انها كانت حامل دي زينب هذه، ويوم ان وضعتها، لما وضعت بقى وحلت ذاب عنها النفاس، بدأ يتلمسها الأزواج وهي ترفض، إلى أن خطبها رسول الله. فكانت لسه بقى زينب دي، ها، زي ما تقولوا إيه، لحم حمرا، وكانت سبب في إشكالية كده وهي صغيرة كده، فأقول لكم عليها اللي يتدخل فيها عمار بن ياس، أقول لك على الإشكالية دي، خلاص. تعال بقى نشوف كيف يعني خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبها ازاي وايه اللي حصل، خلاص. طبعا هناك روايه تجدها عند ابن اسحاق وابن سعد، ودي روايه سندها صحيح كما يقول الذهبي عليه رحمه الله. ام سلمة تجلس في يوم الى ابي سلمة، فكانت تحبه جدا، فجلست اليه وقالت له: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة، يعني أي واحدة تموت زوجها مؤمن مات على الإيمان الإسلامي من أهل الجنة، ثم لم تتزوج، ما تتجوز إلا جمع الله بينهما في الجنة، خلاص. لأن ممكن لو تزوجت واحد تاني ما تجتمعش مع الأولاني، يعني مسلمة اهو جوزت ابا سلمة وجوزت رسول الله، تفتكر هتجتمع في الجنة مع مين؟ ليه؟ لأن المرأة مش لآخر واحد يا حبيبي، والنبي سئل قال: لأصلحهما، المرأة بيكون في الآخرة لأصلح أزواجها، لأصلح أزواجها، فلما يبقى عند مسلمة وعند رسول الله قضية محسومة، يعني الإجابة واضحة، فهي خلاص عايزة تقفل الباب على نفسها عشان هي عايزه تجتمع معاه، ها، دنيا واخره، وده شيء يصدر، وده شيء يصدر، مش زي دلوقتي انت لا قابلها لا دنيا ولا اخره، منسوف عنها، خلاص. لا والله تقول لك انا عايز معاك وكده، تقول لا علبت ورايا. فعايزين والله النساء، انا نفسي النساء، يعني المرأة قبل ما تدور راجل هيتجوز ثانية تشوف نفسها هي مقصرة في ايه وارفاف ايه و الى اخره. والله يعني في رجال، ودول بقوا قله دلوقتي، اللي تلاقيه يقول لك: بص شوف انا مراتي فعلا ماليه دنيتي وماليه عيني وماليه حياتي، وربنا يكرمها لي وتبقى معايا دنيا واخره. يطلعوا كم واحد دول، واخد بالك انت؟ فالمهم ابو سلمة كان منهم، وام سلمة كان منهم، فهي بتقول له: يعني عايز ربنا يجمعني معاك في الجنه، فتعالى اعاهدك. هي بتقول له بقى: نعمل عهد بينك وبعض، احنا قاعدين كده، هو لسه عايش. ألا أتزوج بعدك وألا تتزوج بعدي. لو أنا اللي مت ما تتجوزش بعد، ولو أنت مت ها